بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأننا قرر تحيكا قرآن سورة الفرقان جلقا بيساء الراهي نهن دا ورى وابد دار رابوفة ربنا واتاتسو درسين كأننا قنيت وران جلقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أكن يجوران جلقا با سورة أنتوني أكما قرسن سورة الفرقان جتوران وعممتي فرقان كوني مقا قرآناتي كهكا في ترى الدام باساته جتورا. تبارك الذي نزل الفرقان جدي اول ما كانت دبته ميجرا كنافو سوران كوني مكا اسمك تجرو كنا وامتكم سورتن هدون مقاماتك تجرو وامتو اسيلن مقاماتك تجرو كنا وامتكم مقام سوره سنكيتت هو مسوره سنكيتت مقا دوامرا مكان كنما في تر هدو سوره جرتو غري اسي معناها تنني في مالك سوره الاخلاص يجو توحيد دبته داف سورة الإخلاص يعني معنى على لني جدّ. سورة أنتني سورة مكة تبوته والنسين سورة دراتين ولتهدا ما كبدون واحد دون ولتهدا ما كبدي. سورة نمدورة دبرت آياته تربي أكا سمي دتشي بشام بوسو وأنا كنا دبته دبرت. تنلين وانا كثيسا سورة كان كيف تتل وان سامبيكا هلكا قجا وانا كان دبته الانس والفكات جيشو تجرا اكو مثلا آياتا اسي كيف تتل في كيف تتل والذين كفروا عمالهم كسراب بقيعة يحسبوا الزمان وما انجتون مجتي دبته ميجرا اكو مثلا دلقان ورى كافرة اتتل هم بدها منصور تاتيجون سورة كان كيف تتل دبته ميجرا أكنومان ولتهد أما قدك أفديرا سورة أنتوني سورة لمانتوني دمت سورة سورة النور ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم جدودان يوم يرجعون إليه قيا قر ربي تتدي فمن جدو دبته أتتي أما سورة نتأنتو ربي قر إسات تتدي فمن سن قدن إساك هجانا جهوجتو تبارك الذي نزل الفرقان جو خنا كيساتي تنين لين دبتي أكن عن اللي ولتي هدما كابدي جلاني بكم سكما ربي كيناتي سورة أنتوني أكما قرتن أولا بوزنس قرآن إرا دبتي أكما سورة مكيا دا قرآن كن ربي براته نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي حقان ارغمنته اكما سان كافمين سجراتو ارهدو واني سوران مكيان والانتو وانكناتي كوني مرتنو اسكيساتي دبتمي جرا اكما سان شبهان واني كفرين سبب قراتي تكاهو خناف كفر رجتي تكاهو نبيين كماك اكناته ابدجتي شبهات اسين دبتو اللي ربين اسكيساتي دبتيت ارهدتي دي بيسوتو كيسا جرا مومنتون ندوغاتي سورة كانت جيتيو لين اسكيسا دبتا مي جرا كوني وان تفسيرا ان شاء الله تعالى ار رفودا جرا انو دوبا آية نكنا جيو لان جالك ابدي بسم الله الرحمن الرحيم جنة تبارك الذي نزل الفرقان تبارك جيتون اي تعاظم وكثر خيره وقدت جيتو ربين كينا قدت خير نساء هدومات يجتو بركان نساء هدومات يجتو تبارك يجتو كان جامد جاين كربا فان ربا تتي سكان الراء يجتي براء الران روف لفظي تقوش أكما ديتي تلوفي كان مالي مضارين الران روفو مصدر الران روفو اسم الفائل الران روفو جلان سكان الراء أكما سن يجتا كان ربي مالي نمي براء التين وصف مجلان يو ربي انتاتي مالي سبحانه وتعالى نمني برا تبارك جدودان وصفه مجدان وهني ما مجدو قنافو دوبا تبارك جدون اي تعاظم قدت ربي كأن قدت جدودا خير نساء الدمات جدو قدت خير نساء الدمات جدو بارك الرافو دمير ياسري نساء تبارك الذي نزل الفرقان وقدت إن قرآن بوسه الفرقان يجون غرغر باسا كبوسه وهو القرآن فرقان يجون كوني قرآن تتفرأمه وأن فرقان سانجد أنيف ماليه لأنه يفرق بين الحق والباطل جدود أراتي في جدود رقا غرغر باسو إساتي فكنا جد أمي وامامي حق آفي دارا إساتو غرغر باسا يجون تكامو فرقاوان نسان جدامي فاكمسان وان اني مفرقته غرا غرتي اما تديد مساد كيساتي بوفامي فقرآنا فرقناه ربين غرغر إسباسد اما تديد مساده غرا كيساتي رسول الرتي بوي قرآن نكون ويتكان ماري وان اني فرقان جدامي إساتو حقا في أرى اللي أدنا ما باسا إساتو أكا حاجات غرغر بهي أمتا هغنا كان كيسة تبوئي وفجتشو دافي اللي صفة إساتي جتشو كان لكتو فسر ميجرا على عبده قبرت إساء الرد كبوسه قرآن كبوس ربي كإرد ربي بوسي أمو قبرت إساء كأنبي اتأمنوا ديبتساني قبرت إساء كأنبي لقوم سود الديك ديبتساني على عبده قبر جيسا الرد كابوس جريه كانت دبتون كون مقام تشريفات تي قبر جيسان ربين وفي إركس عبده قبر جيسا جريه إني تركي فميكون رب سبحانه وتعالى ربين قبر جيسا جريه وفي إركسون كون تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم كبجا قد رسولك الناف كنو جيسو قبر جيسا كي أكوان جيسو في قبر جيسا كي أكوان جيسو دات مقام عبودية دا مقام عبودية مقام مراؤل يجو قرسيس أمس ربين بك ججب بك ميك أتمتي سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بعبده قبر جئساتين كهل كندي مجمع أسرى يجون هل كندي مجمع هل كندي تنجران قبر جئساتين جريا جت اللي مقام ججب قافة لائسان سمي بهني قاف معراج إسام بهني أسر رغرة سمي طلبان سنز قبر الشرب بيتجي جورا والسفامان أسر تلي بكبوس إنسا قرآن أسر تلي قبر الشئسان تجي جورا والسفامان كان الرمال تفود ما مقابن عبوديات مقام مراؤل جيجو قبر رغاء ربي افتهو جيجو الردي كجيل كجيجو مالف قرآن سنبوس قبر الشسان الردي ما بوس ليكون قبر الشسان كتهوف ليكون قرآن إسرت بؤسون اللي نكته في للعالمين نظيرا عالمهم دافو صداتش ساكته في للعالمين يتونكن أي سكالين إنسي في جني في اللي نما في جني في اللي أكإني تهوفي مال نظيرا صداتش ساكته في مال فرانتنا أفرت الآبة جنان سلا قرآن أكما سر رسول صلى الله عليه وسلم بشير ونذير جمعتي سارة ليلة جنتان صداتي سارة ليلة تكاغرة قدبتون كون كنمرا بيكا مجدتون آفي قبوليس جدتا إيغا صداتي سارة جدتون دبتامي جمعتي سارة جدتون برو مجرا أسيتي جمعتي سارة كفا دبتون كوني مقام نسيت دبتامو آف دي مكوني ورى كافرة وجهاسة وماجرا كافر أسيتي آنسيوان كان إنكارو آف ديما أكا آيان نعمة وجهاسة وديم دوتي ayanne akka war raddi jara san raddi godudaf dufte wan dahem jara sodachi sutu barbachi sa sodachi suda gamachi sura sodachi su barbachi sa maqamni maqama sodachi sa nige chudaf nazir kana asitti dubbate bashirun nibraha fe kana ajrani bekum sikam raddi kenati alladhi lahu mulku samawati wal ard alladhi jattunkuni alladhi durasanirra badala jantaka تبارك الذي نزل الفرقان جنيمي تبارك الذي له ملك السماوات كموان جدهت إسرى بدل جدشو الذي له ملك السماوات وقدت الذي له ملك السماوات إني موت من سميتي في دجي ساتات سني قدت جدش تقامو الذي أسيكنا سلاسان تور بريدا تقديرة تنهجمو يو تقدير اللي قدانا كان أحياء عربيات التي صحيح مجلان خبر مفتدى قتمي قدان هو الذي له ملك السماوات يجو هو إني قرآن قبر الشيساء الرتب سسون الذي له ملك السماوات والأرض isuma mootummaan samiitii fi dadachiillee isaaf taate san jechaa isuma mootummaan samiitii fi dadachiillee ta isaaf taate sanii jechu gaafa badala jenne takdiiratti najamu ولم يتخذ ولدا ربي دوبهن تولفني ولدا المون تولفني أكا كجيبان المو إساتي إركسانسان ربي المون قدني ربي المون قدني جتون ورى المو إساف قد تجرى إيه ورى المو إساف قد تجرى يهودا ما جران عزير ابن الله جران نصارى هو المسيح ابن الله المسيح المربي تجران كفار قريش هو الملائكة بنات الله جدان أكان أنجر دبتا مكانا في كان دبتا من اللي ربين إلما كان أفران فجودان رتي ديبس إني موتمان سميت إيسا كموتمان دجيك إيسا ما لاتهاج ما إلما قرأت يجا ولم يتخذ ولدا إلمون قد أن ربين سن إلموهن قد أن ولم يكن له شريك في الملك موتما إيسا تنكيس تتلي واهل إيسا فنتاني ولم أفران فجودان ستي المقباتو اللي فرانا فجأي المنقبو جديد المقباتو المنقود النججو فرانا فجأي أكو مثلا أمس كوني أكو مريخو جنة ورّي زيري المربي تجدي في ورّي نصاراك مسيح المربي تجدي اللين إردت ربين ديبسي كافرّا مقام كانتو مقام جررت ديبسو قبوب نزير قفة دبتي ورّي جدو وان بودة لفي كان العالم جدو وان بودة لفي ردي جرر كافرة إردت وان تهير ولم يكن له شريك في الملك موتما إساك الست واهلا أبو جدوكنا ور ثانوية جدانين فأردت اللي دي بسجدان ثانوية ور جدانين سن إسان رب لما جداني عياذا بالله دكنا في إفا جدان دكنا في إفادة إفان خالق النور إني وان خيري كأوم إيسا كدكناتنا مو خالق الشريان جارة كانت تقول أكو ما فئتو أبان فئتها قودو أكو ما فئتو هاجدو ولم يكن له شريك ربي سنيف شريك ننتاني ربي شريك انقبو ربي شريك انقبو واهل انقبو ربي في الملك موتما إيسا كيستي واهل وهيت انقبو وخلق كل شيء وهندا اومه مر شريكك اباتو سنين دبو ولين شريك نساته دبو ولين ان شريك ان قبو جنن وانجرو كان هند اساته اومه فقدره تقديرا اي سواه تسويه فقدره جتون هاجا اتبود جتا تقديرا هاجا اتبود انسا مرتنو هاجا اساف كنمي قود اساف كنمي قبا مرتنو تابت كيسات تلّي تيرين كيسات تلّي بيكم سكيسات تلّي أقلي كيسات تلّي حق إساف كنّم كابا مرتنو أبكى فقدر خلقها وفق ما يقتضيه علمه أبكى بيكم سربي كنّا كنّتي إسان ومججا أدري تقول إيه كل بما يناسبه مر إساتو هم إسافكاتو هم إسار راملو هم دندتي إساته أبكى سنت ربين تقدير اتقودت هذا اتقودت قدري اتقودت اكسي اتقومي جيجا كان الرامال فران ناري تقفى ربين المنقبو المراب الكلودة اكو مسان واهل اللي انقبو موتما اسا تنكيستي موتما انت اسا قفى الدنيا في آخرت اللي اكو مسان واهندك اومي هذا اتقود اسا كانافو دبين بكتان الرانكاتو كأكنا كانتو موتما اللي حقا قدتا قبرا مولي حقا قدتا صداتا مولي حقا قدتا جيجا ندوم سنتا عنسي مال جنا واتخذوا من دونه آلهة ور ربتي واهلة قدنسون مشركتون ربتي واهلة قدنسون واتخذوا طلفة من دونه إساء أجبت ربي أكنت واهن دهن أورفتكنا أجبت تاسفة آلهة قبرا متوتا تاسفة آلهة جيجون المعبودات جدو وان قبراً طلفتاً معبوداتاً وان قبراً قولتاً لا يخلقون شيئاً كهما تكأوا مندن دين وهم يخلقون إسان سنوك أفيفوا أمماً آلهة والنسان آلهة يعني ربي أجبت ربي قرة سن وأومون دندت لا يخلقون شيئا جتوخنان دبي إساني قرسي سربي وأومو إسا وأومو تقبرمو حقا قرأتا جر إسان قبران سن وأومون دندهن دتبورا وهم يخلقون جتوخنا كيساتي إسانو كبيرات إسان أومي جتوخ قرسي سامر إسانو توفيت فون أوما كدلين لا فينا سنجالا قرسي سا وأومو لين دندهن اقتراوي وأرقمسي سن دندهن أفيفو كن أرقم سيفا مني ضعيفته كيست دانغا غهورا كني ما رأي تكنا كواؤمون دندين ربي تهون دندو كواؤمون دندين كمخلوقة هي أفيفوت أبام الرأى أرقم سيفا مني ضعيفة كن محتاجة هجميتو أرقم سيفا مني كان أفجيتش كن اللين قبر من ساقم قول أتوجيتو أكما سنمس ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا لب موفيتي فو هنان غرفة ضرا ركو تقفر رادي بسو ولا نفعا بوا تقفي في دول لندنتان كل لين تدبي ثاني قرسيس وانما قدو تقا وانما قدو دنده كبر ربي تهودا أكما سنة أمس ولا يملكون موتا ولا حياة واتقو جراتشيسو في واتقو أجيسو لندنتان ولا نشورا قيّاك يا ما واقاسو لندنتان ربنا كنا مرة رادا بمسيس مرة قبرامو حقا قراتو داف وأومو أومامو ربو بوانا ما فدو في تكاركو نمرة ديبسو وأجيسو فواجراتيسو هنرورفتو وكافتي ولدتك أبو دنديتي أكسي قباتو أكسك أبدا كنا قبن يورد قبرامو جروكون انقبن جرى ربي واتخذوا من دنيا آلهة لا يخلقون فجروا كان الراقاتي سفيتاني دتبي إساني إرّا دتبين دانغا دبرتي وهم تكوان إسان دندان إنجر تجيش ربي النهيم إيغا بواتو كنا ما في دوفي نمرا دي بسولين دندهين إيغا كمسان أمس واجرا تشسوفي ولا يستطيعون إماتة حي جراتو كجيسو إيغا دندهين ولا إحياء ميت أمس دعا كاسو اللي إيغا دندهين ولا يستطيعون بعث الموتى بجاك يا مالي وانجرهم دكاسو ايغان دندهين قبري زانير را مالي ومالي سان دندهتي قبنو مالي مالي ميو مالي را قبرا من سحق قد تنجر رسون آلهاته دندهي مي اقلينو قدلال اجا اقلينو نمان فرطو دبي اقلينو نمان فرطو ملتون سان دندهتي قبرا من سحق قبن جيتشو رابطي قبر توف مالي جيتشا انجروني تقلين ولما ذكر أذكرهم بشركهم بالله ربي تواهل قروساني هذا الشيء في جنان ذكر موقفهم من كتابي ورسوله فقال الجنة نساني من رسول ربي كيست الجنة نساني مال قرآن ربي بوسي كان كيست الجنة أمت كافرة كان مال جدتو نوهي متسيني آيان نعمل لي اتمال جنو وقال الذين كفروا وربي تكفر سنجدان إن ننفع ورم ربي تكفر kayomi kazaman rasulullah sanirra ka jehaga qiyaman da battutina nakana jeje wachi makana kaba abba fede hatahu gafsan abba fede rattille habu gafsan quraishi fille haduhu takka quraishi sanke sana malakawa ma te nam sadi afuri fille haduhu qur'anni ar'an tana warra kafari warra sifatana qabu maruma walati qabata wa qala alladhina kafaru jadan warra rabbiti kafaran sun jadan mal jadan in hadha illa ifkun أي ما هذا جدا قرآن نكون انتان إلا إفكن كجب ملي افتراه كان بمحمد كن أومي إساتو أفبرا أومي كجب إني أفبرا أومي جران كجب إني أفبرا أومي وعانه عليه قوم آخرون كسن الرد إساقر قاري قوم آخرون توت برو اللي مشركتو ترى يهودا إرى ومن يهودا داور دور كتابة قبو كسون اللي وان كان رد إساقر قارن كوني شبها إساني تقف على جاء شبها لما تدبت من ستي شبها إساني تدرى مالي قرآن يكوني كجيبا جران قرآن كجيبا جران قرآن يكوني كجيبا افتراه محمد كجيب ملفا كاسي أومي كرب سرد تنبوسين وعانه عليه قوم آخرون يتون توتا يهودا توت تبيرول تا يهودا الرتي غرغار تيجو ما دي في غري ور الرتي قرؤ تو جراجاني يهودا ربلوا فابلوا فاجرني مكاني مشهورون مكاهمون اجان تنجرتو كانافو ور قوم اخرون توت اسان هنتين تبرا تربت كفرت تا يهودا ليسان غرغار تيجو ور كان جيرو كان ور كان جيدو سنفيتوكو توت دونال لتا اسان غرغار تيجرا جكان رت فإسان غرغارته ولين دابته جرجه قريشي في أمت يهودا جتور أجا كتام قومنا آخرون أنت أمت يهودا را قريشي غرغار يروسان كيسد شبها كان ربي مال جريرة ديبي سري كيجي بغيسان جرانين كان فقد جاءوا ظلما وزورا فقد جاءوا رغاد وفن جدا ور أكنا جريكون ور أولا إن هذا إلا إذكن جريتهينا ورا قران نكون كيجيبات كيجيبا محمد وغرا كاز جده سنتهينا تقاموتو تو تسنرتي غرغات كيهودا سنوتهينا فقد جاءوا رغا دفنكا فاتي تنفقي هي جدني ني اي غوان انسان جدان بيته وان انسان جدان سيغلي وان انسان جدان مالي قرانان اف كيجيتو كيجيباجيتو توت بران لي رتي غرغار تيجو ايغا سمبيته مال تو ردي فمره وان رتي دي فمي كان ادغ يكيتو سني مالي فقد جاءوا رغا ربي مال جدن فقد جاءوا رغا دفن جدن جدي سمرتينو ظلما اي بظلم وزور مي دادان دفن وزور كجبان دفن اي بالكفر والكذب جتا ظلمي نجتي كفر تتفدان كفر يدان دفنين كفرنجي تجرسون اكنا جچو كانان كفرنجي jecha kufriitiin dhufan qur'aanni akka isaan jedhan san ifkii miti kijibaa miti waan inni hin qabne itti hirkisan wazuu jechuun dharaan dhufan dharaan dhufan kijiba shubhan lammata ammallee ta isaan jedhan maali waqaaluu ni jedhan ammas asaaxiiru lawwaliin jechuun kuni asaaxiiruun kuni khabara mubtadaan isaa الراغته مجان هذه اساطير الاولين هي هذه اساطير الاولين اساطير الاولين ان كن قراني دفكون تكاهو جج ان ها سوكون اساطير الاولين ودو وردوري اساطير اتون اي اكاذيب سطرت وتليت عليه تبر فهمتي اك تاريخ هذه تيرت ودي فهمت جج أساطير الأولين اكتتبها أدو ور دراتي اكتتبها إسي سنبر فتيت نرتي قراجان فهي تملى عليه إسين سنسرت قرامتي تملى عليه رسول رتي قرامتي جدا أكينا فزور بكرة وأصيلا جانا ما قلقل تني شبها لما تاتي أدو لما تامال جدا أدو ور دري وقرآن نساتي بيقون قرآن نتبوي وهي تنجرو أدو ما ور دري ودو ور درسان برفتت يسين غنما غلغل رتي كرام تيچون وي ثمر رتي كرام تيچو غنما غلغل رتي كرام تيما نفني بكرتنين غنما رها بغياتي اسيل زهر را غلغلاتي بويا غوتو تيما كرام تيچا غنما غلغل اتكار امتي ودو اتكار ام تسولت ابي نور رتي قرا ودو ور دوري اكادي بور دوري جران قران لكم كيسر رتي ربي بو سي ويتون جرو دوبا تيسانا كان جدان كان اللي شبهاتنا اللي ربين إراتي ديبس شتني شبها لما تاتا إسان جداني ما يجون إراتي ديبس قل جدي يا إرغم هاكين أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض أكا سنجد تنسان كجيب آمتي أكا سنجد تنسان أدوار دريمتي أنزله قرآن سنبوس جديد الذي يعلم السر في السماوات والأرض وان سمي في دكيك ستي توكاتي هند إذا بيكو تبو سجدين ما ري وان سنجدتني اللي نبيكا وان قرآن سنتهي اللي نبيكا وان إذا كيس سجروا اللي نبيكا أكاتي سنك جرسيبتني اللي نبيكا يا ربي بيكم سيسا كان هند سنتون لابد بيكم سوفيتين بوسي قرآن كان إذا سمي في دكي بيكو تبو سجدان سري سمي في دكيك سجد وان سكي ستي توكاتي مارك بيكو kana jechuun beekomsi rabbii waa hunda fullaa'aadha beekomsa ofii isaanii rabbiin buuse rabbitu buuse jedhiin akka isin jettan kana muhammad of biraan oofne akka isin jettan kana إنه كان غفورا رحيما بكتبوا سيادته إنه رب سن كان غفورا رحيما أكان أرارماته الرانديمني أكان رحمته قداته الرانديمني إسنم من جتش فقطا هغانا جهو جتن كون يوغا إساتي توبتن يوغا إساتي بيتني إسلامو إتن إسن الراك إيبا لجتش أما خجيل شتانا شتر رفته خجيل شتان أكان دليني بدي هغانا جيت دليني جتش هغانا فقطو جنني مال تانا جتش رامتي بدي هغانا جيت دليني مال تانا جتش رامتي غرم ربي كيستنك ديبئا يوغا إساتي بيتن إنه كان غفورا رحيما أراراماته بلسا قبيتش إسا خديسو رحيم الرحمة قداته كا ويت إسان جرنسان أجمان فان قبيتان جلسي سنججا أما سبحان إساني دابتان جيرو قرى رسولة دبرنما قرآن هكا سر راسيني جنان رسولة ترى وقالوا جلن أمس ما لهذا الرسول ما لإرقمان كناججا إرقا كناف مالتو تهي إرقا كناشاف جرمالي إرقا إسا خوي أمنا جراني أمنا جراني ما لإرقى ما نكناتو إرقى رسول ما نكنا ما هي ما الرسول لأكنا يأكل الطعام أكما نتنيان نكنات نات ويمشي في الأسواق رزقي بربادتا أمس مقالا كيسا كديم كن ما إنيان ما لي في وانياتو لبيا كمالايكا مانتان يجيشو لون نسان بربادا rizqi barbaadatu dabe rizqi tana ramaan duromne nabiyyumman kana rana ma durom sidi akwan jalani kuni martinu daruma kaya male ambiyo na madura le akafu dani warra qabane le ma bekan akka wanya tani fuadu gani le ma bekan atahu namni inkara didda da fuajedu akko heda asaw ma jiran duba ما لإرقمان كنا كنياتا نياتا كما قالت سديم رزقي بربادتا لولا أنزل إليه ملك هل لا أنزل إليه ملك ما لف ملائكان سرد بؤود بجان ما قرأ إساتي ملائكان بؤود بي ملائكان اتلوهي فيكون معه نظيرا دوب إسا ولين صدا چسا كته دوب ملائكي چسون أما قدبوا أنجان تكو صدرقات دراتي تمال بربادا nyaatu dabe malaa'ikaatahu isa barbaadan dura nyaatu dabe nyaata dide kariskittin hajamne tahe malaa'ikaatahu da barbaadan eegasani ho malaa'ikaatahu sanirra gadi bu'anit mee yooma malaa'ikaatahu dabe nama tahelle maalif malaa'ikaa waliin jiraatu dabe jaa malaa'ikaan isa moggaa jiraate fayakuuna maahu nadiiran isa waliin dinniinaa sodaachisaa tahu lakki nabiyyiin kun nabiyyii dhugaati قرآن يقول لهم قرآن الرغاتي رغمان سنتك في قبط داخنون جد وما والإنجراته دبي جدا أما اللي يقول لهم تهمان جروتك وتنادولة تنقن الرالي ميو أكس اللي تهي ملايكا والإنجراته دبي هم نرنا كبعتهون وهي أو يلقى إليه كنزون ما لفدل بمان دنيا دا وهي اتقادي دربمو دبي جدا أو يلقى إليه قرشات ما دربمو دبي kan sunje tun abin gudda ma itikenna mu da bejecha akwan sami kana itigaddar ba mai itigaddi dan galaye dit mali itigaddi dan galawu da be kabeni gudda ne sa kunillen kuma duniya ti wani san barbadan duniya male me yar risan boyin be ka wai tun jiru gam sanille nurra addata haje tuda ga qabata dan ga male qabata ta he nurra addata sanin mi za isa be ne nabiyyi ta hu isa be na mali kan zin duniyan guddo ne sa ta wurar da jira سن الله تهود إننا نمال لديك وقدبوان أو تكون له جنة ما لما فستان إدوان تكايسا تهود أفدجانا كما نتيخون ونمني نتلين إدوك أمن نتو إدوك أمن غرقا مسكين آمي غرقا دنيا ننجرسو مي ألا لك اللوان برايود أبي مي بستان إدو مويا وحيتو كباتي إدو مويو كبدوهي يأكل منها إسي سنرى خنياتو سوق خنا كي تديمود أبي سنرى شدرون سيتي تأسي الرانياتو ما دي فرغة سورة بجان رواية غريبتي ونن قراتي غريبتي نأكل منها يجون تانو اللي وجي الرانيان نججا وفي اللي نياتين اللي نياتي سي أكدتي سلا سنين ونو تهو سبيني أكا سلاتيني أمان تنم سبينو ورّي موتهم ما كبو دنيا نسان برجلتو وفي اللي أكا فتن نياتني أكا غاربتي كانني يعني إلما نساني أرفي لك أنا نيساني نم إسان برجلو لك أنا نيساني جلان كان إن اللي نعاتي نرى أنت الرانيا أنه على الأقل ما إدو ما تكتك أباته ده بجان واني نرى قباته هونتك ربي ما جدان وقال الظالمون جدان سلا وقالوا جدونوا ما جدان ما لي في حاسوين نساني حاسوا ما جدان كان ما جدان وقرى بلاغا بردتي وضو الظاهر موضع الضمير ظاهر بك ضميرا كايو في جدان بك سلا ضمير من قالوا جدان يدبينه وقال الظالمون جدان ما لي في ظلمي كان إسان الرد قده داف جدان إسان ظالم تو تجدون بيسيسو داف جدان سلاري حاسوني كم إساني تجرى وقالوا سو جنة دبيني من قيا وقال الظالمون ورأكنا حاساني لبو في ميدان سن جده إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ووان هردفتن هنك أفدن جده إلا رجلا مسحورا نما فلفل ما ملي كوني كفلفل مي فلفل لما تاقر قلكي وان حاسون بين إذا كان ملي وان برا وان هردفتن هنك أفدن جاني وإذا كان إسان ساحر جلاني ويتكان سمانو فلفل أجانين فلفل بيه ويتكان أمو مصحور أجانين فلفل تقدمي فلفل ثم تاقر قلت قرآن نسمي نتبوئي أسيكا إيه نسمي به بيامتوكو رسيكا إيه بيت المقدس إلدك إيه أجين سمي به يلقنوتوكو مكة ديبئي كوني سفكات أجان كون إن تتبعون إلا رجلا مصحورا نما فلفل ما فلفل متاده هردفتا ملي وان براوان هردفتا ننك أبدني جاني دوبا ما جاء ربين انظر لا ليانا موالال سرامته لا لم يارقما كهنات اللي كيف ضربوا لك الأمثال أكدت فكيسي أميلاني ويتتك فالفلا سينجلا ويتتك فالفلا ما سينجلا ويتتك شاعر واللسا سينجلا ويتتك كاهنا سينجلا ما أكد إسان اتفكي أدى في أن كان لا لجلان فضلوا دوب أكسنين كجلة خلاء الرادباني كخلاء الرادبان فلا يستطيعون كندن دين نججو سبيلا كرامتوكت يسقجيلو كندن دين كرات يسديلو كندن دين نججو جرسو ما ليه وان جلتني كرابدني جراني كرات ديبون دن دين فلا يستطيعون سلوك طريق للهداية كراك جيلو ما توكسينو كندن دين ولا يستطيعون سبيلا إلى القدش في صدقك وأمانتك أكما سنمس سلة تقني واسيقروا كندن دين فلا يستطيعون سبيلا جتون وعلمة فسرم جتون غافكا توقو خرا قجيلو سيناني كقجيلو اندن دين جلن مفيسا كيسا ديمو مالي جتا توقو أمو فلا يستطيعون سبيلا جتون خرا سيميداني كجبا ستاسي سنين اللي كندن دين أكنا حاسون إساني كون كهوما سر رمبوه نجو معانا أفان كنت أكنا إسان حاسون كون نمني قد كبيرك لإداء الله لأكتر نمرواتات هم بيك ورث ليس الصادق الأمين سينجد أمانا قباته فتربا دبته كيني بيك أكت حاسا ونما كيستي أكما هرق الله جده حاسا ونما كيستي ربا دبته رب الرتين كجبا شاياته جده ها أكت ترنجن اللي نبيك ولكن إسان أكنا جدتون كن خما سرامبوزي خما وان نما اللي سرافدو بدي بسلين قبو جدتون دوما مال جناشتي إسانا كان جنان ربين دندكتي سيف كنو اللي نقابا دندكتي وان كان إسان جداني كان حكا إسان جدان معيار وان سلا إسان بيكان وان إسان ميزان اتنام اللالا ميزان الدنيا كسان اتنام اللالا كإسان بربادان كان ربين سيقروا اللي إما دندها قروا أجبت ورسيكاه يجيكتو همار أجبت ورسيكاه يجيكتو همار حكا قررت رسول مرة في دمير صحة حديثة قام قيام بينو مالي رسول الله كي أجد أولناها كايم توجر أنجد توجر إسانا كان جنان سي مفاتيح سيف كننو مفاتيح خنزي كإسانا ما بربادني كان جنان لك آخرت بربادة يعني رسول صلى الله عليه وسلم جدو توجر دوب مال جدا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا تبارك قدت جدا خيري لساه الدمات جدا الذي إن شاء يوسف كننو فده يوسف كنو في دوان سانا سوان سان جعل لك خيرا وان سلا جالتو تاتخون دوان إر جالتو كسي قدو من ذلك تايسانا سوان سان إر تايسان ها سوان سان إر تجالتو كسي كنو دن دوچو سوسي كنو في دي جنات تجري من تحت الانهار إدو وجل إساني لقو وجات ويجعل لك قصورة أما اللي سيقولوا كذا دو إرجع على جت كسيقولوا ذا دو ويجعل لك سيقولوا كذا دو أما اللي قصورا جتون الله جت تكاو فوقي ما نقول ذا جت ما نا إيري أول إيرين ليسا وان براته فوقي قدا سيقولوا كذا دو جت كان يجوم ما لري ربي رسوله بأي جعل لك في الدنيا حدائق تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها مكيسيتي في كل الله يتجرك بشايات تأكل من ثمرها في إثارة ويتفيت كنيات ويجعل لك قصورا تسكن فيها منعما قال لا فوق قد كاتكيس قلت أتكيستك أنا نيفا ما تاتي كاتكيس قلت ليس يقول ربي إني دندها درو آخرت والسيخاه يجو دنيا تنامتي دنيا أنتني ومامتي دنيا أنتني دارو إيش ممرين وليس الدار مقر كرام كيسة دبراني مالي بكا كيسة قبتني وإتي طلفتني وإتي جارتني إتي جارتني ميتي نوتي أمو إسي جارة جرة رب نوحاتو الكمالي رب نوحاقا جهل كمالي وصو بكا مردتي أبار رياض السالي نهان ببنين قطبا إساسا كيسة دنيا أن وان أتسي كيسة دنيا تنا كيسة رفتي فقر راقلابو الأبتو في مالي أكسي كيسة تيتومي تيجيكو اللي هميت لتعبرها لا لتعمرها لتعبرها أكثير دبرتو في ملي لا لتعمرها أكثير جارتو في متي إيش تقول لي نوهي مجرى قرو نتعمل لي إسم جارا جرى يا تسان إرهام من كينا قدان دنيا متنا كيسة قصري جارتو قصري أجبت جارتا ثاني متي ربين وراء أجبت لي جارتو ربين هاتاشو قصي لنا من نقجي أجسيني أجبت لي مسكين آخرات ربين هاتاشين ويجعل لك قصورا جتو لنجر جان ويجعل لك قصورا جتو تلك راتي نجر دي قال لا سيقر قاسا نصمر راكا جتو خدراتي ولتني لهم بل كذبوا بالساعة ما جتو لدوب بليم كنما انتقالا كاسنة إضرابا ما الوا رقا بيكود كنمر أدسني جتا جربوان كنمر أدسكوني واهك وهي برباد افكانهن داودي سني سنيمي بل كذبوا بالساعة لغا قيام مسن كافم نججو سن كجرسي سنيتي ملي واهك اتقايو داف لغا اتقاهو داف قياما سنن وان كانان اودي فتن ججو وانسا وان كانا قافتني وان كانا ما تهود جا كانا ما تهود بيكنا حق اتقاو بكنان جدن حق بيكو داف اكنان جدن ما لره بل كذبوا بالساعة ويما قياما سنن كافم ناسن كجرسي سن ججو وعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا لغا كرفي السنجر رجل أورق إياما سنكجب سيسي سعيرا جتور إبدا أكانك أبتاته إبدا أكانك أبتاته إساني في كرفي السنجر إذا رأتهم إبدا أكانك أبتاته كانوا إساني في كرفي السنسون إذا رأتهم يو إسان قرت من مكان بعيد بك فقو الرأيو إسان قرتي سمعوا لها إسيساً إفن دقياً تغيضاً وزفيراً دلاً سوفي كوك إنسا إسيد أف دقياً تغيضاً جتون دلاً سو تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته عليهم كيف حديث كان كيف ستي هندلاً تلي يبدي هندلاً تلي سنولين إذا رأتهم من مكان بعيد إذا رأتهم يو إبدا سنسان قرتي أي إذا عايت عاينت النار الكفارة يو إبدا سنتوت كافرة ورربت كفري أبكى في الدنيا كيستها سوسيو قرتي وهم يساقون إليها من مكان بعيد كقر إسيداه فمن فقر رأيو قرتي سمعوا لها إسيسا إفند أغيان جتشو تغيضا جتشون غليانا شديدا دمسين سأكملي هما دلنسونكني كإسين أكملي دلنتي دمسي تجد وزفيرا جتون وصوتا مزعجا سقلي أمس قلبي نمر فتشيس قلبي نمر فتشيس يسيسني بتقيان مالي في من شدة غضبها عليهم دان قاملي إرتي دلنو يسيدي إسان إرتي دلنو تاني بجيش ورقة فريبت إبدي واغرتي ربيني هن قرتي جئيني إذا راتهم من مكان بعيد إبدي واغرتي يوجد تنمال جنة اي ربي نوجد ربي نوهمه ذا قياماتن اكم ربي انجدت تيامنن نغرتي اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا غيظهم كن الله دلنسو دلنسو سلاسفه نمات مصفه جامدات صفه عقلات سلا كان الله ربي نسيدا وصفه وان غيا قيامدا اكم ربي انجدت تيامنن اكم ربي انجدت تيامنن وغايجا زهير اسلتي سغالي صوتي حرين الفوزن يتيكا وسين الفوتو سليم زهير جان شهيد مكايسين قدي بكون جراني اسيتي كدبته من زهير اكو مثلا تغيضني دلن سدلن سون هند غياما ويتجدن وان اذا كان ابو الرجالين سمعوا كان معنا ادركوا تفسر جرام كيف تدبي مثلا ديفا معنا ادركوا تفسر سمعوا لها جتون كوني ابدسني نيدا غيان جتون اي ادركوا ني خوبتان جاني خوبتان تغيضا دلن سو اسيدا خوبتان جتو دلن تي بي كان جتو دلن تي بي كان دبين ان مثلا ديفا ورغرين سمعوا لها تغيضا اي صوت تغيض سمعوا لها صوتا سغلي دغان جتو يدو كانتي مضاف قدروا لني مجرا مرتو اكو ماي ان جت كانتي دي سودا يبدي نمغرتي دلنتي سغلي كنيتي نمتي دي مون نجرا اكو ما دي سكيتتي دوفه ملائكه كما ميكا تو نمر راغا بجدان ها 50 ولا 70 على كل حال كوني مرتي يبدكانا زمام يتغدني نمر حركته تجرا بجدا ملائكان قبني نمر حركته جرا يبدت النمت ديمون في نجرا ندلن تجون كنس كن ايه مركزه تور هجر واذا القوا فيها واذا القوا منها اذا سنر يو دربمن مكانا ضيقا بقد قدت يو دربمن مقرنين جتون ولت قرني امني جتا حركه ميل ولت هدمه مقرنين جتون كني اصفاد جتون سلامي هدامي لاتي كون حركه مرمت اوزيد ودا حركامي للنيه نيه دمن جتتي فسر كتابا غرين غرين حركم اول هدا موجه جتتي فسر مرتو جرسون ولت هدمنيت قرنيا مانيت بكيبوتيو دربمن دعو هنالك اجتني كدتن صبورا هلاك كدتن جتا اسمكيت سانو دبم سيزي اسمكيت سانو اجيتي اندودي دوتي سيجرا دوتي دوتي سبحان الله مار مكانا ضيقة تربا من جتون كوني يبدي ري أكو موالدتي بك إبو تهنين حراران يبدا أو يبدا قبان يبدا نمت جباتا جتا وإذا رمي هؤلاء الكفار في جهنم في مكان ضيق منها مقرونة أيديهم إلى عناقهم بالسلاسل دعوا على أنفسهم بالهلاك رجاء الخلاص منها إسيسا كيسا بهودا إسي كيسا أمودا أكثرتان ربي ما جرأت براك إذا لا يموتون فيها ولا يحيا كيسا دون انجروا كيسا تجروا لن انجرت ما الجروا وانجرا ننقفتوا فجروا نكتبتكوا ما جرأت ويتمر وان إسام بربادا توقع فان نقايا كيسان جواب منجروا كافتا قافا فان نقايا جواب مو كيسان تدي قافا يوم وان فيتن الليها سيتن إنه كان غفورا رحيما ربي غفور رحيم يسدي بأجلني نسان تدي غافا انسان عذاب اجان ارغني اس بي بنجان سر ربي لين جلاديت اخسؤوا فيها ولا تكلموا اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم اجزيكم ام صبرتم ان مرتي مالي صبرتنو صبري دبدنو الا انا لا ولدنو همان ارغي تنج جبكتي وار غنيسا دنيا كيفتي دنيا سنتي ديدو بربادو ايجني كرتني ربي ارجعوني جواب نہیں ہو خلا انها كلمه مقايده درس دی بولیں گے کنا رب مان جلانا محابات نم نے اگلی کا ورما جلا ملت ہو جچا کل جدی یار گما کین اذالک خیر نم جنت الخلد وان ما اسنی ہما من ہلاک ہگن گہو کرتو ہلاک کفار کا ہگن گہو کنتو کام دبتن ايه ترى دبر لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا لا تدعوا ان كلتنا هوامتنا اليوم ارانتنا يا قياماتك ثبورا واحدا هلاك تقوامتنا ودعوا ثبورا كثيرا هلاك يدعوا يوامتا جانين كون جوابا جوابك جيلا دا إيا أولا أفهم بنا أكما من ذكا ويتنا مجاب جواب أيو وانت قدر دكم تتنا مجاب أفهم بني يوجد تنا مما يجو دا يعني كن اللين عذاب ومبرات يجو سان الرد كن اللين عذاب ومبرات كان أفجد جا أرغان تن عذاب تو كچام كراتين عذاب هدو يو كرات داجة چارنا دين أرغتن كي سجرتني ما من غاب جدا كما غاب جدا غاب جن كارن ودني غاب جدا رايتا لا اله الا الله قل جدي يا ارغما كان ذلك خير ام جنه الخلد حتى اما اساني فيما ما وانا كانت اسان ايغتا اساني فيما ما كانت خير الا العالمو ام جنه الخلد مو جنتا يوم كيستا انسنت الرجال التي وعد المتقون يسين سنو كور ربي وفي صدات بالما منجه كربي نسان بالما جنته سنت انت كربي نسان بالما سنت تعلمو اكم همم كو ابدكت تديم كسودان كانت تجيرو كويت تشدر بمن كانت هلاكه كانت كانتو ارغاري جدينجه كانت لهم جزاء ومصيرا كانت جنته الخلد سنت تغور ربي صدات سنين جزاءً من دا إساني تاتف من دا دنيا كيستي الرب سماني إردت أبسن ثمماني إردت أبسن هدماني إردت أبسن ركتاني إردت أبسن بيلياني إردت أبسن جزاء سني في ربنا الرانتنا إني جزيتهم اليوم بيش بما صبروا وانا سانجن النتنيد إن كينا رتي جراتني بجيتو مرة كثير رتي جرات ربنا هاتاس كانت لهم جزاءً ومصيراً ديبي إساني تاتف بك إساني في ديبي أن بقي سام بود استغلال ايسا جنتا كثيسن يجتو جنتا كثيسن تربنها غلچو لهم فيها ما يشاءون اساني بسيسن كيستي ما يشاءون هم اسان سيدانتو اساني بجيرا خالدين اتش كيستي ابتا يومو كيستان بهن كان على ربك وعدا مسؤولا كان تهي اكي اما دبان يكوني على ربك ربي تهترت وعدا بالمته بالما ربين بالما انا مفسين تي مسؤولا كالراغا فتمويتو وعد المسؤول وادي كديغو نسان ثاني كيو دي قد الراغا فتمان كوني غاوادين كربيتي وادي ديغا منقبني معنى نسا وادي ديغا منقبني هنديغا مكون وادي ديغا مومتي كان أفو ربيت وعد الله ووعد الله محقق يسأله إياه عباده المتقون قبرون لساك ربي صدات سنك إسا غافة جتشون وعد المسؤولة ينكني غافة ما تهونكني جزانا كنا كنوهن تسنك ميوجعين ربي كان جديك الناب جتشمتا معنى نساء ووعد الله ووعد الله محقق فهو لا يخلف الميعاد فهو لا يخلف الميعاد ربي بألما قولي سنين ديه جنة سنكيستي أبتهون إساني أبتهو لجنة جنة سنكيستي أبتها وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين واني لبون إساني في كيست جرى أكبتتي لهم فيها ما يشاءون هما فئة أنت واتي كيست إساني في جرى أكبت نمس وتلد الأعين وانجي اتي كبجتو تأتي كيست جرى كما رسول الله صلى الله عليه وسلم وان فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خفر على قلب بشر قلبنا ما الرجعين وانا كشيت كيف سجرة جنة كسيس الرب نساني فبال لمي أجيقل أن جتشو ممتون ورى كسيتي الرسرة تولي ورى متقطوت ربي وفي صدات سنته جزاسا أرقى ربنا وتاسس ترسين كينا سمرة الآبة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.